طال مارد ويذل به كل شديد معاند وتتلاشى به مكائد الإنس والجان. نعيش أيها الإخوة المؤمنون مع فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي القارئ بالإذاعات المصرية وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

فَلَمَّا أَفَلَّ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قال يا موسى